وكفى بكتابكم يا قوم نورا فشقوا السبل واخترقوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقراة. اليوم بإذن الله تعالى نصحح تلاوة الصفحة 173 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 171 من سورة الأعراف وبتنتهي بالآية 178 من نفس السورة. معايا اليوم ضيف كريم، هو الابن عبد الرحمن خالد. نورنا عبد الرحمن. مرحبا. ربنا يبارك فيك وفي والديك. ان شاء الله تعالى طيب قبل ما نبدا احنا هنستقبل اتصال مع ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا حبيبي، اتفضلي. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، الله يبارك فيك. أكرم من الأول الآية. أيوة، وإذ نتقنا الجبل فوقهم. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. جزاك الله خيرا يا حاج، ربنا يبارك فيك. معانا الأخ محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الله عز وجل في حد سبعك النهارده اهو. تفضل. الله منك صالح الأعمال، وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقات في ميزان حسناتك وننفع بها الامه الاسلاميه. امين امين يا رب. اقول لك، في حد سبقك النهارده؟ نعم. في حد سبقك ده ربنا يتاخر. يا رب يا رب، ربنا يجزيكم جميعا خير ويعلمنا واياكم ويتقبل منا ومنكم. الله يجعلها في ميزان حسناتك يا الشيخ وينفع بها الامه الاسلاميه. امين امين يا رب، الله يحفظك. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. خد بالك، اتفقنا أن الألف يعني تابع لما قبله تفخيما وترقيقا، مش كده؟ فانت ما تقول خذوا ما ما ما، دي انت فخمت الميم والالف معاها. اقول خذوا ما ما، مش ما ما، لا، ما اتيناكم. خذوا ما، بس مش قوي كده عشان ما تدخلش على الاماله، معلش يعني زودها شويه. اقول ما ما اتيناكم، ما قلتش ما، برضه هتدخل على الإمالة، خدت بالك بين الاثنين. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الرضا مكسورة مكسورة فهتلقق وهتلقق مع التجديد يعني قول ذريتهم عارف كلمة ريري؟ نعم. ما شربتش انت لبن ريري قبل كده؟ نعم. طيب هقول ايه ريري ذري ذريتهم كده مرققة الراء ذريتهم واشهدهم على انفسهم أنفسهم وأشهدهم على إيه؟ نعم وأشهدهم على أنفسهم أمال على دي ده تجر قطر على أنفسهم ألست بربهم أيوة يلا وأشهدهم على أنفسهم لا بلاش أن دي لا أن لا أنف أنفسهم أنفسهم أيوة كده وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى نقول ألست بربكم بربكم لبين الباء مكسورة ولا مفتوحة أقول بربكم بي ألست بي أبين الكسر بتاع الباء ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أيوة. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أيوة أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم بس يرجعون برضو مفخمة أقول يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث هو لو وصلت يلهث في إدغام من طريق الشاطبية فين تتركه يلهث ذلك في إدغام الإظهار هنا لكن هنا هنظهرها هنا يلهث ذلك أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون تذكرون. طبعا فيها الادغام زي ما قلنا في الشطبيه، هي حتى عندك في المصحف لو شفنا في المصحف هنلاقي الثاء معرّة عن الشكل والذال عليها شده، ده علامه ان الثاء مدغمه فين؟ في الذال. يل هذ ذلك. يل هذ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. جزاك الله خير، فتح الله عليك. معانا الأخ حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل. آية 171. نعم نعم. أقرأ برواية ورد بتوسط البلد. قول، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. قل ظنوا أنه واقع. ولا وا الواو مرققة. نعم. وإذ نطقنا الجبل فوق. نطقنا ولا نتا؟ نتا. أيوة. نعم. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما. مفيش وقف. نعم. هات تاني. اقول وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم. كمل يعني، ما توقفش وايه وتعمل لنفسك وقف وتبدا بعد كده طالما مفيش وقف، يعني طالما مفيش علامه قلي او صلي او الجيم، طالما مفيش علامه وانت وقفت مضطر عشان النفس تقف عليها وتجيب الكلمه نفسها اللي انت وقفت عليها او اللي قبلها وتوصلها بما بعدها، لكن ما توقفش وتبدا باللي بعدها. لم طالما فيش علامة وقف، وإنما في عند وقف علامة الصلة علامة وقف فقط. طب لكن أوصلها أفضل. نعم يعني تختلف هناك عن بعض العلامات. الأولى في الوقف. حتى أنا يعني الواحد ما كان يقرأ على الشيوخ كان حتى لو في وقف هنا يقول لا أوصل هنا إيه أفضل. تمام. المسألة فيها الله. إيه فيها سعة. جزيت خيرا. وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما لعلكم تتقون. انت من اين يا حسين؟ انت من اين؟ انا من البحيرة. من البحيرة. طب اشمعنى بتقرأ بورش؟ لاني الان اتعلم واحب ان اعتاد عليه وتعود علي اللسان. انا الان اتعلم قراءة ورش. طب يلا، بس انا يعني انا معود الناس عشان نقرأ بحفص، عشان معظم اللي بيسمعنا يعني بيعملوا بحفظ، لكن مفيش مشكلة، لكن الأولى ان انت كنت تبدأ بالايه برواية حفظ افضل. يلا ان شئت اقرأ بحفظ ما فيش. خلاص اقرأ افضل بحفظ، عشان بس ايه انا معظم اللي تابعني متعود على حفظ، حتى لا يعني يعني زي ما سيدنا علي بن ابي طالب قال ايه حدثوا الناس بما يعلمون. نعم واخد بالك. يلا هاتها يلا تاني. أين أنت؟ آتي بالوجه 100 و100 وكم؟ 100 و... ما سمعت. الوجه رقم الوجه أقرأ بحرف. أيوة، إذا تخلى الجبل يلا زي ما أنت بدأت. تمام. سبحانك، أنت فين؟ معك يا شيخ لحظة. الله يبارك فيك عشان الوقت. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. أنا اللي قلت لك عليه لسه، ان ما وقف على واقع بهم، يعني المعظم انت عندك في وقف عندك على بهم. لا طيب، ما هو مفيش وقف، يبقى انا ما اقفش، ما اخترعش وقف لوحدي. طالما مفيش علامة صلة او قيل او الجيم، يبقى انا لو وقفت اضطرارا عشان النفس فانا اقول ايه؟ وظنوا انه واقع بهم، وقفت اهو ومفيش وقف. ارجع تاني اقول ايه؟ وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يبقى أنا ما عملتش وقف لوحدي، وصلت برضه. وظنوا أن إنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. كويس. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، تشديد تشديد في الراء وفي الياء، ذريتهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. برضو التشديد، أقول وكنا ذرية ذرية ذرية من بعدهم كده. وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون قل يظلمون لمون يظلمون كده ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. كويس فتح الله عليك ربنا يبارك فيك موفق. طيب كمل نبدا بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. هتجيبها تاني. طبعا هو المعنى وإذ نتقنا الجبل فوقهم نتقنا يعني رفعنا الجبل فوقهم. رفع الله عز وجل الجبل فوقهم. أقول وإذ نتقنا الجبل هنا نتاق القاف قلقلها. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا وظنوا أنه واقع بهم وظن. طيب خلينا نستقبل الاتصال ونرجع لك تاني. معالى أمة الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخي جزاكم الله على كل خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. يا رب اللهم أمين. اللهم أمين. أقرب نور وإذا تقنع. يلا قولي. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا بس أنا فخم ذا شوية أقول وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا الغنة. احنا اتفقنا ان مقدار الغنة زمن الغنة حركتين خدت بالك. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. طب هو ينفع البدء كده ما اقول ايه إنا كنا عن هذا غافلين؟ تعمل ينفعش أن تقول يوم القيامة أي كي لا تقول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل نفخ من غنى من قا مش عارفه انا برجع ليها فيها على طول دي لا بس هو انت بتقوليها يعني قريب للصح انا عايزك تقوليها احسن اقول من قبله من قا ايوه من قبل وكنا ذرية من بعدهم برضو التشديد اللي في الراء في ذرية الراء مشددة والياء مشددة أقول وكنا ذرية والراء مرققة مع التشديد ذرية من بعدهم وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون أقول يظلمون كانوا يظلمون خدي بالك أنا الظاء وقعت بين مرققين أقول يا مش يا يظلمون يا لا يا أقول يظلمون كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون كويس فتح الله عليك ربنا يكرمك الله فيك يا ريت يعني بعد العيد ان شاء الله البرنامج ده يكون مرتين في الاسبوع الله المستعان الله يعيننا ان شاء الله ربنا يكرمك يا رب ماشي الله المستعان جزاك الله خير تفضل نجيب الآية تاني وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة لا خذ بالك هنا عندنا الميم ساكنة في آتيناكم وبعدها الباء قلنا فده يبقى ايه إخفاء شفوي فأنا هجيب الميم مخفاة مع الغنة ايه حركتين فأقول ايه وظنوا أنه واقع برضو هنا ايه هنا زيها واقع بهم هنا مين مخفاه وهنا برضو ايه ميم مخفاه، بس الفرق اللي بينهم هنا ايه تعرف؟ بين واقع بهم واتيناكم ايه، وخذوا ما اتيناكم بقوه، تعرف الفرق؟ هنا الاثنين نطقهم هيبقى واحد، يكاد يكون واحد، مش كده؟ هنا ميم مخفاه بس دي ميم الاقلاب الاولانيه، والثانيه ميم ساكنه وبعدها باء. الاولى اللي هي واقع بهم اصلها واقع، نون التنوين جاء بعدها باء، فحصل ايه؟ قلبنا نون التنوين بقت ميم، فهنا هي ميم مخفاه فعلا بس فيها عملين، اللي هو قلب النون الساكنه او نون التنوين اللي هي واقع اللي بننطقها مش بنكتبها، النون ديت الساكنه جه بعدها الباء فقلبناها ايه؟ ميم. وهننطق الميم مخفاه نقول واقع بهم، هنا اتيناكم بقوه، هنا وهنا بنخفي ايه الميم حركتين بس، دي فيها عملين ودي فيها عمل واحد. واقع بهم فيها عملين، قلبنا التنوين نون التنوين ميم وبعدين اخفيناها، لكن هنا فيها عمل واحد، ميم ساكنه وبعدها الباء برضه هنخفيها، تبقى اقول ما اتيناكم بقوه. خدت بالك من الفرق؟ هما النطق واحد لكن الاولانيه فيها عملين، اللي هو القلب ان نون التنوين ميم وبعدين اخفينا الايه الميم ما جه بعدها الباء، هنا برضو ميم ساكنه بعدها باء زي دي، بس الاولى فيها عملين والتانية فيها عمل واحد. تانية خذوا ما اتيناكم بقوة، اخفينا الميم على طول، لكن الاولانية قلبنا للنون التنوين ميم وبعدين اخفينا. خدت بالك؟ النطق واحد بس الاولانية فيها عملين والتانية فيها عمل واحد. يلا. وظنوا أنه واقع بهم، واقع بهم، شوف في انفراج يسير بين شفتين، أقول واقع بهم. وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم. أنت بتمد المنفصل؟ نمده. طيب أنا كده إيه؟ احنا عشان نمد المنفصل نديله اربعات، مش هاجي في واحد ادي لها ثلاثه وفي واحده دي اربعه وواحده اتنين ونص، لا اربعه اخلي اوسط كله اربعات. يعني اقول من الاول مثلا ايه، وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. شفت انا جبت دي اربعة ودي اربعة وما تغيرتش من القراءة شيء، خدت بالك؟ يلا. وظنوا انه واقع بهم خذوا ما قلنا عليها لسه دلوقتي، حد كان متصل النفس مش قادر اجيبها، ما ملهاش دعوه بالنفس، انا طالما وقفت انا وقفت خلاص عشان النفس بس. انا بقول لما انت جيت تجيبها تاني ما اقولش بقى خذوا ما اتيناكم، ارجع تاني اقول وظنوا انه واقع بهم خذوا ما واجيبها للاخر. وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. شوف مقدار الغنة حركتين، في إخفاء الميم عند الإيه عند الباء، خذوا ما آتيناكم وانفراج يسير بين الشفتين، خدت بالك؟ يلا. وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. بس برضو احذر من الواو، ان انا اطلعها من الخشوم اقول لعلكم تتقون كون، ما طلعش من الخيشوم تتقون كون كون كده، ايه ثابت المسار بتاعه ودخلت على الخيشوم. لا عمل الخيشوم في مخرج الواو، فاقول لعلكم تتقون. خدت بالك؟ طب تعرف قبل ما نكمل تعرف تقول لي التائين اللي ورا بعض دول ايه؟ تتقون يسمى ايه؟ ده اسمه مثلين كبير، يعني التاء ومثلها وراها على طول، تاء وتاء. ماشي، هنا التاءين ورا بعض مثلين، اقول عليهم ايه؟ المثلين الكبير ان يتحرك الحرفان، عندنا تتخون تت الاثنين ايه محركين بالفتح، يبقى ده اسمه ايه؟ مثلين كبير، لان عندنا المثلين ثلاث اقسام، صغير وكبير ومطلق، صغير وكبير ومطلق. الصغير من المثلين ان يتحرك الايه، انا اسف، المثلين الصغير هو ان يسكن الاول ويتحرك الثاني، مثلين الصغير يسكن الاول ويتحرك الثاني، زي ما نقول ايه، فما ربحت تجارتهم، التاء الاولى ساكنه والتاء اللي بعدها ايه متحرك. فالمثلين الصغير حكمه الادغام، المثلين الصغير حكمه ايه؟ الادغام عند جميع القراء. فما ربحت تجارتهم، تلاقي الباء التاء الاولانيه ساكنه والتاء اللي بعدها ايه متحركه بالكسر، تجارتهم. لكن هنا الكبير اظهار هنا الا عند بعض القراء يعني، فهنا ايه اقول ايه لعلكم ايه تتقون، نطقنا الاثنين هم، ده يسمى ايه مثلين كبير. المطلق عكس الصغير اللي هو القسم الثالث من انواع المثلين، نقول مثلين صغير وكبير ومطلق. المطلق عكس الصغير ان يتحرك الاول ويسكن الثاني، زي ما ننسخ او ننسها، نن يبقى الاولى النون الاولى هي مفتوحه ننسخ والثانيه ايه ساكنه، ده اسمه مثلين ايه مطلق، برضو حكم الإظهار عند جميع القراء. يبقى الصغير أن يسكن الأول ويتحرك الثاني، المطلق عكسه يتحرك الأول ويسكن الثاني، الكبير أن يتحرك الحرفان، زي ما سلككم، ما سلككم في صقر الكفين ومناسككم، هنا تتقون، يبقى إيه مثلين بس الاثنين إيه محركين بأي حركة بقى من أنواع الحركات الثلاثة، فتح ضم كسر. واضحة؟ واضحة يا إخوانا؟ يلا كمل. وإذ أخذ ربك من بني، ميون دي لا، من بني، من مش ميون، لا من بني. وإذ أخذ ربك من بني، مع الغنة حركتين، من بني آدم، من بني آدم، من ظهورهم فخم الغنة، من ظهورهم ذريتهم. شوف انت عندك الايه، الراء مشددة بس مكسورة هتبقى مرققة، عندي الياء بعدها مشددة، فبين الحرف المشدد لازم يختلف عن مثيله اللي زيه يعني الغير مشدد في النطق، مش معقول هنطق حرف مشدد وهنطق الحرف اللي زيه الغير مشدد زيه بالظبط في النطق، هيختلف في تشديد. فقول ذريتهم مش ذريتهم على طول، من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. عندنا علامة تعالق اللي هي ثلاث نقط اللي هي مقراءة اللي هي بعد بعض، يعني مختار ان انت تقرأ توقف عند ايه، اي واحدة من هنا، يعني من هنا يعني اقول قالوا بلى واقول شهدنا ان تقولوا، او اقول قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين كده. قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن قيامة قي ولا القيامة؟ القيامة زي المستقيم، القيامة تاخد أدنى درجات التفخيم. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا أشرك، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. قابلوا قابل هنا القلقلة قريب الفتحة، احنا ماشيين بها ايه قريب الفتحة، فاقول ايه او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. وكنا ذرية من بعدهم. وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. كذلك نفصل وكذلك ادأ بها قوية كده موجها كذلك ضيعها لا وكذلك اضغط على المخرج. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفع ولو شئنا شئ تحقيق الهمزة شئنا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. أخلد. أه لا أنا الهمزة منقصة ما هوش أه هي أه مش أه خدت بالك الهمزة منقصة أقول أه بس الإشكالية عن اللي أنت خليك تفخم عشان الخاء مفخمة بعدها فقلت أخلد أه لا أنا عايز أفصل براعة القارئ ان يفصل بين المراقق والمفخم اقول اخلد. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أصل أنت قلتها لوحدها صح بس لما بتيجي توصلها نركب الحروف مع بعض برضو إيه الأرض دي عشان متعود. أقول الأرض ضي واتبع ضي ضي واتبع أخلد إلى الأرض ضي ضي ضي ضي واتبع أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص فقصص القصص لعلهم يتفكرون تقول يتفكرون فيها ايه لو وقفت عليها تسمى ايه الوقف يتفكرون لو وقفت عليها عرض السكون عشان الحرف اللي قبل الموقوف عليه ايه حرف مد الواو قبلها واو ساكنه وقبلها ايه مضموم الراء مضموم مش كده عشان قلنا ايه تفكرون تفكرون فهنا الوقف عليها طالما الحرف اللي قبل الموقوف عليه حرف مد يبقى نقول عرض للسكون هنا مفتوحه النون مفتوحه في الاصل نقول فيها كم وجه فيها ثلاثة بس قصر توسط اشباع او اتنين اربعة القصر اتنين والتوسط اربعة والاشباع ست فانا جائز ان انا اقف عليها بالتلات اوجه ممكن اقول يتفكرون بحركتين اهو قصر ممكن بالتوسط اللي هي اربع حركات اقول يتفكرون وممكن اقف عليها بستة اقول يتفكرون على ست يبقى اسمه عرض للسكون في ثلاث أوجه السكون المحض عشان مفتوح المفتوح ليس فيه روم ولا إشمام خلاص طب كمل ساء مثلا القوم الذين ما أقول مثلني تعرف ده تقول فيها إيه مثلني القوم مثلني القوم هنا تخلص من الإدخال الساكنين يعني عندنا أصلا مثلا تنوين مفتوح مش كده وجي بعده حرف ساكن اللي هو اللام بتاعت القوم ال لان الالف بتاعت القوم اللي هي الف الوصل او همزه الوصل تسقط في وسط الكلام فعندنا مثلا نون التنوين دي اللي احنا بننطقها مش بتتكتب مثلا اللي هو التنوين المفتوح ده النون الساكنه دي بتاعت الناتجه عن التنوين مثلا كسرتها لما التقى ايه عندنا النون الساكنه دي اللي هي نون التنوين وبعدها اللام فهنتخلص من ادخال ساكنين بكسر النون اللي هي نون التنوين فبقول مثلني خدت بالك مثلني القوم مثلني القوم تمام يلا ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بآية أحقق الياء بآياتنا وأنفسهم كانوا وأنفسهم بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون يظلمون يظلي يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي فهو المهتدي من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك يضلل يضلل ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون جزاك الله خيرا نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم